سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 13 من شهر صفر لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 47 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، والمجلس قبل الأخير في الكلام عن الصلاة. قلنا أن احنا هنفصل الصلاة ونفصصها حتة حتة كده، إيه الأركان، إيه السنن كده، إيه الشروط، وبعدين في الآخر هنوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من البداية إلى النهاية بدون تفصيل. ده إن شاء الله اللي هنعمله المرة الجاية، اللي هو أنا هنوصف عملي، هقف قدامكم هنا إن شاء الله ونصلي ونوصف صلاة النبي، أو نصلي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي. لكن اليوم أو الليلة آخر مجلس من مجالس التفصيص أو تفصيل في الصلاة. والظاهر إن في ماتش ولا حاجة شغالة دلوقتي، ماتش إيه؟ مصر. طيب نرجو ان احنا تنالنا بركة العلم وبركة قراءة كلام النبي عليه الصلاة والسلام وذكره وكلام الله تبارك وتعالى، وان تنالنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما جلس قوم يذكرون يتلون كتاب الله ويتذكرونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وغيرنا على الأقل ما بيحفوش حاجة، لا عليه ملائكة ولا عليه رحمة ولا عليه سكينة ولا يذكره الله في من عنده، بل ربما حفتهم الشياطين بسبب الله الذي هم فيه. طبعا ده مش معناه أن الكرة حرام، نتكلم مش عن قصة كرة حرام ومش حرام، نتكلم أن في صلاة قائمة وفي ماتش، فيعني الله المستعان. سريعا قلنا أن الصلاة، تفصيل الصلاة ثلاث حاجات، قلنا فيه شروط أركان سنن، وقلنا فيه مقابل كل واحدة منهم واحدة تانية. قلنا في مقابل الشروط الموانع، في مقابل الأركان المبطلات، في مقابل السنن المكروهات. قلنا الشروط عندنا نوعين من الشروط: شروط وجوب من تجب عليه الصلاة، ثلاث شروط وأربعة في حق المرأة. وقلنا شروط صحة الصلاة، متى تصح أو كيف تصح الصلاة، قلنا خمس شروط. دخلنا على الموانع، قلنا هما ثلاث موانع اللي هي في مقابل الشروط، وبعدين دخلنا في الأركان، وكان آخر مجلس فيها المرة اللي فاتت، قلنا هما 13 ركن لابد أن يأتي بهم حتى تصح الصلاة. وفيما مبطلات، تفضل المبطلات وتفضلت السنن والمكروهات. المبطلات هنبدأ بيها لأنهما ثلاث كلمات بالضبط: يبطل الصلاة ثلاثة أشياء، يبطل الصلاة ثلاثة أشياء: ترك شرط من الشروط اللي احنا قلناها في الأول خالص، من الشروط الخمسة اللي احنا قلناها اللي هو سريعا برضو: الطهارة من الحدث، الطهارة من طهارة البدن من النجس والثوب والمكان اللي أنا بصلي فيه، واستقبال القبلة وستر العورة ودخول الوقت. أي شرط من الشروط، من الشروط الخمسة دول اختل الصلاة تبطل على التفصيل اللي احنا قلناه في ساعتها. الحاجة التالية اللي تبطل الصلاة: ترك ركن من الأركان عمدا أو سهوا على التفصيل اللي احنا قلناه. 13 ركن، ترك ركن فيهم هيبطل الصلاة برضو على التفصيل اللي احنا قلناه. آخر حاجة من مبطلات الصلاة: فعل مانع من موانع الصلاة. احنا قلنا موانع الصلاة ثلاثة: الأكل أو الشرب أو الكلام الكثير أو الفعل الأفعال الكثيرة. ثلاث حاجات دول لو الواحد عملهم وتبطل الصلاة برضو على التفصيل اللي احنا قلناه ساعتها. دول مبطلات الصلاة: ترك شرط أو ترك ركن أو فعل مانع. ندخل بقى على السنن. السنن احنا عندنا طبعا تعريف السنة معروف، السنة هي طريقة أو الـ أو الـ أو الـ أو الـ الطريقة آسف اللي بيتخذها المرء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم، سنن مكانهم، وهتاخدوا شبرا بشبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهتمشوا مكانهم، الجزمة فوق الجزمة زي ما بيقول. خلاص. وفي في تعريفها في الاصطلاح ان هي الحاجه اللي بيثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. اللي احنا مثلناها وقلنا ان هي زي ما قلنا لما كنا بنمثل في الاول خالص، قلنا ان الصلاه دي عامله زي البناء، قلنا السنن فيها حاجات مكملات زي الدهان زي الرخام بلاط، حاجات لا يقوم او ليست اساسيه في الفعل لكنها تجمل الفعل. عندنا السنن طبعا ده معناه ان اللي مش هيعملها صلاته تصح، اللي ما يعملش السنه صلاته تصح، لكن لا يواظب على تركها. يعني ما يقصدش كل مره يصلي يسيب السنه دي، ما يقصدش كل مره يصلي، لا ما يعملش كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما راكبون يصلي، لكن سابها مره العذر، مثلا عايز يلحق القطر مثلا وما قدموش فرصه غير هما دقيقتين عشان يصلي اربع ركعات، فممكن يصلي بسرعه، ممكن يترك السنن ساعتها او يتركها سهوا، ماشي مش مشكله، لكن يواظب على ترك السنه ده لا. السنن عندنا ثلاث اقسام، سنن متعلقه بالصلاه، سنن قبل الصلاه، سنن اثناء الصلاه، سنن بعد الصلاه. السنن اللي قبل الصلاه هم اربعه الايه اللي قبل الصلاه، اللي قبل الصلاه السنن التي تسبق الصلاه اربعه: الاذان والاقامه واتخاذ الستره. الستره طبعا احنا كنا اتكلمنا كل ده، احنا اتكلمنا عنه، يعني الكلام ده كله انا هقوله كده سردا لان احنا اتكلمنا عنه في وسط الكلام. السنن اللي قبل الصلاه: الاذان والاقامه، ان يؤذن ويقيم، ويتخذ الستره. الستره حاجه تستره، حاجه احنا قلنا فسرناها قبل كده وعرفناها، قلنا هي حاجه تكون ثلاثة شبر تكون شبر مرتفع عن الأرض، بحيث إن أي حد عايز يعدي من وراء، ودي مأمور بها، وبعض العلماء قال بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه أو فإنما هو شيطان. يعني ما تخليش حد يمر من بين ايديك ومن بين السجود، وادفعه وابعده عنك. يبقى اتخاذ السترة. اخر حاجة: دخول الصلاة بنشاط وهمة وحضور قلب، والموضوع ده مش سهل، موضوع صعب، محتاج وقت على ما الواحد يجيب دماغه ويجيب قلبه في الصلاة، وهيجي مرة قلبه مش هيجي في اللي بعدها، هيجي مرة هتبقى عاملة زي الحرب كده ما بينه وبين الشيطان حتى يستقر له إن ثبت. المهم في الموضوع الثبات، زي ما قلت قبل كده، مش المشكلة إن الواحد يقع، المشكلة إن الواحد يفضل واقع. كده كده الواحد هيقع، كده كده الواحد صلاته لن يخشع فيها، أو هتجيله فترة لن يخشع فيها، لكن المشكلة دي مش مشكلة، المشكلة إنه يفضل مش خاشع أو ييأس أو يسيب الخشوع خالص، لا هو هيحارب وانا هحارب. اي تجي لي فكره في ذهني هبعدها، تجي لي حاجه في دماغي هبعدها، اقعد احارب كده بينه وبين الشيطان وبينه وبين نفسي الى ان ينتصر المرء باذن الله تعالى. طبعا ده ليه دخول الصلاه بنشاط؟ ان الله عز وجل وصف المنافقين بدخولهم الصلاه كسالى، قال: واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس. فمن صفات المنافقين انهم قايمين للصلاه كسلانين. طبعا ده مش معناه برضو عشان واحد يقول ان هو بيقوم الفجر وهو كسلان او نايم، ده مش داخله في الصلاه. ليه؟ لان هو كان نايم قبل كده، بس المقصود انه ما عندوش عزيمه، ما عندوش همه. هو اللي بيجي الفجر الواحد بيجي وعنده همه ونشاط بس تعبان عاوز ينام، صحيح ماشي مفيش مشكله في دي، لكن قلبه صاحي، هي دي الفكره. فياتي الصلاه بهمه ونشاط واقبال. دي السنن اللي قبل الصلاه. سنن الأثناء الصلاة بقى ديت قسمين، سنن لأثناء الصلاة قسمين. سنن إحنا بنسميها سنن أبعاد جمع بعض. سنن أبعاد يعني جزء من الصلاة، وسنن هيئات. سنن الهيئات دي اللي متصلة بالأركان، واللي إحنا كل شوية وإحنا بنقول ركن من الأركان بنقول كل ركن إيه؟ بنقول فيه كيفيته إزاي أعمله، وإيه السنن الموجودة فيه؟ السنن الموجودة فيه ديت هي سنن الهيئات، ومش هعدها لأن إحنا كتيرة وكل واحدة مرتبطة بكونهم 30 ركن، 30 قصد سنة من السنن، إلا بس هقول حاجة آخر فيها، حاجة وحيدة ما قلناهاش: الخشوع. ودي نقطة مهمة، إن الخشوع مش ركن من أركان الصلاة، بمعنى ان لو واحد دخل ومش وما حضرش ذهنه في ولا حتة في الصلاة صلاته تصح، بشرط ان يكون جاب الاركان زي ما قلنا، لكن قلبه مش حاضر وهو بيصلي بيقرأ القرآن كده وبيقرأ الفاتحة مثلا ويقرأ الأذكار ويعمل الحركات من غير قلبه من غير قلبه ما يكون حاضر، دي مش مشكلة. الخشوع ليس شرطا من شروط صحة الصلاة، من مكملات الصلاة، ليس واجبا وبالتالي لا تعاد الصلاة لأجله. دي سنن الهيئات، السنن المتصلة بالأركان زي قلنا تكبيرات الإحرام، تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، الأذكار اللي جوه سبحان ربي العظيم والكلام ده كله، كل ده من السنن. أن أنا أحط إيدي إزاي على صدري وأنا بصلي ولا على رجلي وأنا قاعد ولا على الأرض، كل ده من السنن وكل ده قلناه ومش هنعيده. دي سنن الهيئات. سنن الأبعاد القسم الثاني، وهي سنة وحيدة اللي هي الجلوس للتشهد الأوسط والتشهد فيه. التشهد الأوسط من السنن خلاص، معناها أن لو الواحد جابه لو واحد ما جابوش تصح بالصلاة، ولو الواحد قام، احنا قلنا في الأركان أنه لو الواحد ساب ركن وقام للركن اللي بعده أو راح للركن اللي بعده يرجع يجيب الركن تمام، لكن التشهد الأوسط لا، التشهد الأوسط ما يرجعلوش. التشهد الأوسط لو قام للقيام وقام وقف ما ينزلش يجيب التشهد تاني. ده الوحيد التشهد، ده الوحيد السنن اللي هو من سنن الأبعاد، أبعاد جزء من الصلاة أو حاجة منفصلة بذاتها. ده يجبر بسجود السهو، يجبر يعني لو ما جبتوش يبقى بداله سجود سهو، مش لازم مش واجب، لكن يبقى بداله سجود سهو. سنن الهيئات المتصلة بالصلاة، وضع الإيد على الصدر ولا على الرجل ولا الأرض، كل الكلام ده كله لا يلزم له أو مش شرط لسجود السهو. يعني لو تركت سبحان ربي العظيم مش لازم أسجد، لو تركت ما حطتش إيدي على صدري مش لازم أسجد، لكن لو تركت السجود، لو تركت التشهد الأوسط يبقى ساعتها أسجد للسهو لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. دية السنن اللي في أثناء الصلاة. السنن في القسم التالي بقى، السنن التي بعد الصلاة، السنن اللي بعد الصلاة. أول سنة من السنن الدعاء والذكر والاستغفار، ودي فيها ثلاث حاجات، وبعدين هقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال نقولها بعد الصلاة. أول حاجة هننبي عليها بس، أنه لا يشرع فيها الاجتماع ولا الجماعة ولا رفع الصوت. يعني ما ينفعش أقول الذكر ده أو الدعاء ده جهرا، ما ينفعش نقوله جماعة، وما ينفعش أن أنا أجتمع لي تمام، لكن أقوله سرا ونقوله فرادى كل واحد لوحده. نقوله سرا لأن الله عز وجل قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، قالت عائشة هو في الدعاء، يعني ربنا يقصد ولا تجهر بصلاتك يعني ولا تجهر بدعائك. طبعا ليه؟ لأن الصلاة في الأصل، أصل اللغة معناها الدعاء. الصلاة في لغة العرب قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كان اسمها، كانت تعني الدعاء. فولا تجهر بصلاتك يعني ولا تجهر بدعائك، ولا تخافت بها يعني خليك وسط ما بين الجهر والإسرار. إيه بقى الدليل على الحوار ده كله، على الدعاء والذكر والاستغفار بعد الصلاة؟ الأحاديث اللي أنا هقولها لي. أبو أمامة يروي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ إيه أكتر موضع ممكن الدعاء يسمع من الله عز وجل؟ طبعا الله عز وجل سميع بصير ويسمع كل دعاء، لكن يقصدون فيه القبول. أي الدعاء أرجى أو أي المواضع أرجى أن يقبل فيها الدعاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوف الليل الأخير، آخر جزء من الليل، ودبر الصلوات المكتوبات. دبر الصلوات بعد نهاية الصلوات المكتوبات. وعن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من الصلاة استغفر ثلاث مرات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ده الأذكار اللي بعد الصلاة، أنا كده بقول الأذكار اللي بعد الصلاة، بعد الصلاة المفروضات، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، له المن الفضل والمن، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الكلمات دبر كل صلاة. وعن المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله 33 دبر صلاته، وحمده 33، وكبره 33، 33 مش 34، وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده فقال يا معاذ والله إني لأحبك، فقال معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله إني لأحبك. طبعا دي من السنة أنه إذا أحب المرء شخصا مسلما أن يخبره بحبه إياه، ده تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، هو قال لنا كده لو حبيت حد تروح تقول له. طبعا ده ليه؟ من من من من وسائل نشر المودة والترابط ما بين المسلمين. فقال يا معاذ، بعد ما قالوا الكلمة دي، يا معاذ أوصيك ألا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعن أنس قال وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا المعوذات في دبر كل صلاة، معوذات الإخلاص والفلق والناس. وعن أنس قال من صلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى السنة الأولى التي تلي الصلاة الذكر والدعاء والاستغفار بالتفصيل اللي احنا قلناه. السنة الثانية الانتقال للنفل من مكان الفرض، أنا صليت الفرض في المنطقة دي انتقل للنفل في مكان تاني، أصلي عن صلاة السنة في حتة تانية. ليه؟ خبر ضعيف كده أو وطبعا أحاديث تشهد ليه أن الأرض تشهد لمن يصلي عليه، فأنت تكتر الحتة اللي هتشهد لك، لو صليت هنا تصلي هنا، لو صليت هنا النهاردة تصلي هنا بكرة، لو صليت هنا بكرة تصلي هنا بعده. ليه؟ تكتر على قد ما تقدر المواضع التي تشهد لك يوم القيامة. وأفضل موضع للانتقال وصلاة النفل فيه هو البيت، قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا لصلاتكم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث ده عام على كل المساجد حتى المساجد الثلاثة الفاضلة، مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. الحديث ده عام، الصلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة فيها في هذه المساجد، إلا بس للواحد اللي رايح زيارة وراجع، يعني واحد رايح عمرة، واحد رايح يزور المسجد النبوي وربنا يرزقنا بالمسجد الأقصى، ده رايح 3-4 أيام ولا أسبوع وراجع، فده لا. هنتكلم الكلام ده ليه؟ لأنه مغنم وغنيمة ليه بالنسبة له، عايز يرجع بأجر. لكن المقيم أو اللي قاعد فترة طويلة ده لا، صلاة النافلة في بيته أفضل من المسجد. والسنة اللي بعد كده التالتة الانصراف بعد الصلاة، إن الواحد يمشي بعد الصلاة، وكيفية انصرافه من الصلاة لها سنة برضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عليهم بوجهه وكان ينصرف عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره يعني بيتضير من الناحية اليمين أو بيتضرب من ناحية الشمال، دي على حسب الحاجة. يعني لو واحد حاجته عايز يقوم عشان هي في اليمين يقوم في اليمين، واحد حاجته في اليسار يقوم في اليسار، كل دي سنن مش لازم الواحد يعملها، ممكن الواحد يقوم ويمشي زي ما تيجي معاه، بس احنا بنتكلم على السنن. ويسن إن كان الرجال والنساء مجتمعين في مسجد واحد ان الرجاله يستنوا لغايه لما النساء يطلعوا وبعدين هم يطلعوا وراء، ما يتضيروش اصلا الرجاله غير بعد ما النساء يطلعوا. عشان كده من السنه ان تسارع النسوه، نسارع تسارع المراه بالخروج من المسجد. اخر حاجه وديت فيها وديت مش من السنه بس النبي عليها، المصافحه بعد الصلاه، الواحد يسلم على اللي جنبه بعد الصلاه حرما. الناس بتقول هنا عندنا في مصر معرفش في البلاد التانية ولا، حرما اللي هو بيدعو نفسهم ان هم يصلوا في الحرم وجمعا يعني نجتمع احنا الاثنين هناك، دي بدعه. الا في حاله ما الواحد ما كانش الواحد اللي جنبه ده ما قابلوش بقاله فتره وبيسلم عليه سلام طبيعي، كانه يعني فرض يعني هو لو قابله في الشارع هيسلم عليه برضه، يعني مش عشان هو في الصلاه هيسلم عليه تمام، لكن عشان مثلا ما قابلوش من فتره ولا بقاله يومين ما شافوش ولا ايا كان وبيسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام، ده ماشي. لكن السلام للغرض ده بالذات اللي هو حرما جمعا والكلام ده كله، ده لا يسلم. ديت سنن الصلاة. مكروهات الصلاة دي هنقولها سريعا بقى، سريعا برضو لأنه الكلام فيها كتير، هي مكروهات كتيرة وهنقولها سريعا والأدلة بعد ممكن نقول كم دليل في نص كده. المكروهات الصلاة، أول مكروه من المكروهات أن أنا أسيب سنة من السنة، دي معروفة، ترك السنة مكروه. ثانية الاتيان أو خلينا نقول مكروهات الصلاة قسمين، معلش عشان نقسمها صح، مكروهات الصلاة قسمين. مكروه الأول، القسم الأول ترك شيء من السنن الواردة، والقسم الثاني فعل شيء نهى شرعا. يبقى الأولانية ترك والثانية فعل. أول حاجة من الأفعال الالتفات في الصلاة، كثرة الالتفات في الصلاة سيان بالعين بس أو بالرأس. احنا قلنا ان الشرط في استقبال القبلة ان الصدر هو اللي يكون متجه للقبلة، لكن الرأس الوجه مش لازم يكون متجه للقبلة. فكثرة الالتفات في الصلاة دي مكروه من مكروهات الصلاة. المكروه الثاني رفع العين الى السماء، ما بصش لفوق ولا بص قدامي، لكن ابص موضع السجود. قلنا ان النظر يكون كل الصلاة الى موضع السجود الا في التشهد يكون للصباع السبابة وأنا بسبح بها. المكروه الثالث النظر إلى كل ما يلهي أو يشغل، سيان بقى كانت سجادة زي اللي ربنا مبتلينا بها ديت، أو الزخرفة في حيطان المسجد، أو هدومه نفسها تكون مزخرفة، أي حاجة تشغله وتبعد ذهنه عن الصلاة دي من المكروهات. وديت فيها يستحب ان الواحد يغمض عينه، يستحب ان الواحد يغمض عينه عشان ما يشغلش بصره بانه يشوف مثلا الزخرفه دي رايحه يمين ورايحه شمال ورايحه فين، لا يغمض عينه ويركز في الصلاه. المكروه الرابع تشمير اطراف الثوب، اللي هي الحلاب في العربيه كفت اطراف الثوب. الكفته يعني الاكله المعروفه متاخده من هي بتتكفت، ده اصل دغه عربيه، كفت يعني بتتلم على بعضها، فالكفت معناه اللم، فالكفت كفت الاطراف الثياب ان انا اشمر بلغتنا احنا بقى وبلهجتنا ان انا اشمر الرجل او اشمر الايد. ده من مكروهات الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا. يعني لو واحد فرضا شعره طويل وهو مثلا ربطه بأستك ولا بتاع خلاص يفكه ويسيبه ينزل معاه يسجد، يسيبه ينزل معاه يسجد. وكذلك الأطراف الثياب، يعني أنا طالع من الصلاة من الحمام متوضي وبلحق الصلاة وأنا في الصلاة أفك التشميرة، ما سيبش التشميرة زي ما هي وصلي بيها. المكروه الخامس وضع اليد على الخاصرة، نهي عن الاختصار في الصلاة. إيه معنى الاختصار؟ وردت فيه معاني كتيرة أبرزهم معنيين. المعنى الأولاني إن أنا أحط إيدي في جنبي تمام، كل إيد في جنب تمام، أو المعنى الثاني إن أنا أحط إيدي، إحنا قلنا في الصلاة إن أنا السنة في القيام إن أنا أحط اليمنى على اليسرى على السطر، اليمنى على اليسرى على السطر. الاختصار معنى من معنيه إن أنا أحط اليمنى على اليسرى على البطن، على منطقة الخصر، منطقة البطن واللي تحت البطن، دي مكروهة في الصلاة. يدين أيا كان المعنى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقصده فالاثنين مكروهين في الصلاة. المكروه السادس وضع اليد على الفم لغير حاجة، ما كل هتلاقي المكروهات دي كلها من الأشياء التي تشغل عن الصلاة، تلهي عن الصلاة. إحنا بنفصص بس، يعني هي ممكن تحطها تحت عنوان عريض أي حاجة تلهيك عن الصلاة مكروه، تمام؟ إحنا بنفصل بقى تحتها. أي واحد يلعب، لو واحد ليه دقن يلعب في دقنه، يلعب في شعره يلعب في شعره، هدوم يلعب في هدومه، زي ما هنا قالوا يحط إيده على بقه إلا لحاجة زي التثاؤب. والتثاؤب بالمناسبة مكروه التثاؤب، حتى ما إنه حاجة بشرية، هو الجسم محتاج إنه يتثاؤب. لكن لو فرضا لو عرفت تكتم الثياب، تكتم التثاؤب آسف، الواحد يكتمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع أو فليمسك يده، فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. مكروه اللي بعد كده مسح الحصى. مسح الحصى ده كان زمان، أو في الناس اللي هي بتصلي على الأرض مباشرة، سيان تراب ولا حصى ولا رملة، مسح الحصى ممكن يقعد يلعب في الصلاة، لا دي مكروهة. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى. تسوية الحصى يعني أنت مثلا عايز تسوي مكان سجودك، ماشي دي ماشي، لكن تلعب. وطبعا هنا برضو نفس الحوار، أقعد أنظف حالي ولا بتاع على الحصير وعلى السجاد برضو ما ينفعش. مكروه اللي بعد كده الصلاة، واللي بعده الصلاة في حضرة طعام أو شراب وهو جائع، أو في حضرة الأخبثين أو هو يدافع الأخبثين. النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو يدافع الأخبثان، عايز يدخل الحمام. وطبعا احنا قدمنا الكلام ده وقلنا إذا كان الموضوع ده هيمنعه عن ركن من أركان الصلاة أو هيخليه ما يجيبش الركن صح، يبقى كده ده أصبح مبطلا، ما عادش مكروه أصبح مبطلا. لكن طول يعني لو هو مثلا مش مخليه خاشع بس بيعرف يجيب الأركان صح، ده ساعتها يبقى داخل في الركن. المكروه اللي بعد كده المبالغة في خفض الرأس في الركوع. قلنا الركوع وهنعمله قدامكم إن شاء الله، الركوع بتكون في الرأس في نفس مستوى الظهر، المفروض عشان أركع صح تكون الرأس في نفس مستوى الظهر، نزلتها جامد. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخفض رأسه في الركوع. اللي بعد كده الصلاة حال النعاس. الصلاة حال النعاس، الواحد نعسان بينام وهو بيصلي أو يتطوح وهو بيصلي، ده لا مكروه. طبعا ده كله وهو بيعرف يجيب الأركان صح. لو ما عرفش يجيب الأركان صح، أي واحدة من دول هتتحول لحرام، وتبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. هو مش واخد باله بيقول ايه، فممكن انه عايز يقول رب اغفر لي، بدل ما يقول رب اغفر لي يقول يسب نفسه، او يقول اي دعاء تاني ممكن يدعو على نفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اشار او علمنا انه الواحد عايز ينام يسيب الصلاه، خلص صلاته ويروح ينام. وطبعا دي بترد جدا في صلاه الليل مثلا، لو هو مش فايق لصلاه الليل لا يسيب الصلاه ويروح ينام. ليه؟ عشان مش عشان النوم افضل من الصلاه، لا عشان يصلي صلاته صح. المكروه اللي بعد كده البصاق، ان الواحد يتف يبصق في وجهه، في يمينه، عن يمينه او قبل وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الصلاه فانما يناجي ربه، بيكلم ربنا، فلا يبزقن بين يديه قدامه ولا عن يمينه، فان عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره او تحت قدمه. طبعا ديت مش وارده عندنا احنا، ما عادش الدنيا ديت موجوده هنا دلوقتي عشان السجاد والقصه دي كلها. فالواحد ممكن لو مش عارف يتصرف في البتاع ده، ممكن معهوش منديل ممكن يعملها، يتوف في هدومه عادي. ولو مش عارف يبلعها فرضا خلاص يعمل في هدومه عادي، يعملها في هدومه ويعملها. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك افعل، كان يلصق في ثيابه ويمسحهم في بعض ويروح الآخر. لكن المهم ألا يلصق في القبلة ولا عن يمينه. المكروه اللي بعد كده الصلاة في بعض الأماكن. في بعض الأماكن نهي عن الصلاة فيها، المزبلة والمجزرة اللي بيذبح فيها الحيوانات، ومعاطن الإبل، الأماكن اللي الإبل بتبرك فيها بتبات فيها ومبارك الإبل، و الكنيسة والبيعة. البيعة جمعها بيع، ده أماكن عبادة اليهود، أماكن عبادة النصارى، والكنيسة أماكن عبادة اليهود. ده إحنا عكسنا، إحنا عكسنا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، دي بتاعة الرهبان، وبيع، دي بتاعة النصارى، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الرهبان، الرهبان النصارى كانوا بيسكنوا في الصوامع، في فاحنا بنعكس صعيد المناسبة ديت، بس همش لغوي كده صغيره. احنا بنعكس الكنيسه المفروض يكون لليهود، والبيعه تكون للنصارى، بس مش مشكله. المهم في اي مكان لا يعبد فيه الله تكره صلاته فيه. مش خطا. هل الحديث صحيح اللي هو صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الابل؟ عشان كده قلت حديث صحيح. المكروه اللي بعد كده واللي قبل الاخير، ان الواحد يسكت خالص في الصلاة في غير المكان اللي هو بيسمع فيه الإمام. يعني هو إحنا مأمورين إن إحنا نسكت والإمام بي بي بي بيتكلم والإمام بيقرأ، ماشي، ده الموضوع ده ماشي. لكن في غير ذلك مكروه إن الواحد يسكت، يفضل ساكت. لا، ما يفضلش ساكت حتى لو خلص الذكر بتاعه والإمام لسه مخلص، يدعو، يقرأ، يستغفر، يذكر أي حاجة، بس ما يفضلش ساكت. آخر حاجة تشبيك الأصابع أو الفرقعة أو فرقعتها في الصلاة، بل من وقت خروجه للصلاة، من أول ما يخرج من بيته ورايح يصلي ما يشبكش صوابعه ولا يفرقعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم وأتوها وأتوا الصلاة وعليكم السكينة فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. آخر حاجة بقى في القصة الصلاة كلها ونختم بيها إن شاء الله، المرأة بتخالف الرجل في بعض الأشياء في بالنسبة للصلاة. إحنا قلناها ساعتها وأنه لدلوقتي سريعا. أول حاجة في السنن، تخالفه في السنن في إيه؟ في الأذان والإقامة. المرأة في الأصل ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن لو أذنوا أو أقاموا ما يرفعوش صوتهم بالأذان والإقامة، لا، يرفعوا صوتهم بالقدر اللي هي تسمعه لو هي لوحدها، أو اللي حواليها يسمعوا لو هي في حضرة نساء، لكن في حضرة رجال ما ترفعش صوتها. نفس الموضوع برضو في الصلاة نفسها، التكبيرات والقراءة لو هي في حضرة رجال أجانب، يعني لو مثلا في مسجد الكلية، مثلا في المسجد بتاع الكلية، والمساجد في الكليات معظم أو في كليات عاملة زي الأوضة اللي احنا مقفلينها خشب ديت، مجرد خشب نص كده أو لوح خشب بس يدوبك يحجب البنت عن نظر الناس وخلاص، مش مسجد أو مش أوضة خاصة بيها، لا. ففي الحالة ديت البنت لا ما تجهرش بالتكبير ولا تجهر بالقراءة، حتى لو تصلي صلاة فيها جهر بالقراءة مغرب أو عشاء مثلا، لا، هتسر بيها أو تقول لو هي تصلي إمام ببنات أو بنساء أخريات ترفع صوتها بالقدر اللي هم يسمعوا به وبس. آخر حاجة اللي تخالف فيها المرأة الرجل في السنن التصفيق، هي بتصفق في الصلاة لو نابها شيء، والرجل بيسبح زي ما ذكرنا قبل كده. آخر حاجة مخالفتها للرجال في صلاة الجماعة، في أربع نقط هما بيخالفون صلاة الجماعة. أول حاجة، أفضل الصلاة بالنسبة للمرأة في البيت، وأفضل الصلاة بالنسبة للمرأة للرجل في المسجد، المرأة عكس الرجل. حتى بالنسبة للمرأة الصلاة في بيتها أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في مسجدك، إلى آخر حديث. وفي الآخر خالص قال: وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. يعني صلاتها في البيت في أوضة النوم أحسن من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية، موقف الإمام، المكان اللي بيقف فيه الإمام. الإمام في وسط مع الرجال، الإمام بيقف قدام والرجال بيصطف وراء. لا، المرأة الإمام النساء بتقف في وسطهم وهم بيقفوا على جنبها اليمين والشمال. ثالثة، المرأة مع الإمام الرجل. الإمام الرجل لهم اثنين رجلين، الرجل بيقف جنبه الرجل الثاني، أو الذكر الرجل بيقف جنبه الرجل الثاني. لكن لو مرأة بتصلي الرجل هيقف لوحده والمرأة تصلي وراء لوحدها. آخر حاجة، أفضل الصفوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. المرأة بالعكس. معنى كده ان هي ان هم طبعا بنص الحديث كده انه حتى لو المسجد منفصل، لو مسجد النساء منفصل عن مسجد الرجال، يبداوا من ورا ما يبداوش من قدام. لكن بعض العلماء بيقول ان ده في حاله ما كانوا، اذا كانوا الاثنين مجتمعين في نفس المسجد ومفيش حائل ما بينهم الاثنين زي ما كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ومن بعده، ده ممكن ده بس في عهد او في ده في الحاله زي دي ان هو الصفوف بتاعتهم تكون الاحسنها اللي هي قريبه من الباب. ليه؟ عشان يخلصوا ويخرجوا على طول. لكن لو انفصلوا عن الرجال في ساعتها هينقلب وضعه يبقى زي ما هو، عند الرجال. كده احنا خلصنا تفصيل الصلاه، تقريبا خدنا فيه 7 أو 8 مرات خلصنا فيهم ان شاء الله الحمد لله الشروط والأركان والمستحبات وما يقابل كل منهم. مرة جاية إن شاء الله عمليا هنصلي أو هنوصف الصلاة عمليا هنا قدامكم بإذن الله. زي ما قلت من غير تفصيل، ممكن ننبه وإحنا أثناء الصلاة على الأخطاء اللي بتقع، لكن تفصيل زي ما إحنا قلنا ده مش هنكرره تاني إن شاء الله. وبعدها ندخل على سجود السهوي. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.